الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: عندي أرض في منطقة نائية ولا أعرف كيف أزكيها ولا أعرف قيمتها الآن، وسألت المكاتب العقارية وكل مكتب يعطيني سعر يختلف عن الآخر، فكيف السبيل إلى زكاتها؟ الحمد لله، لا تجب الزكاة في الأرض إذا كانت من أموال القنية، فإن المتقرر عند العلماء أن أموال القنية لا زكاة فيها، والمقصود بأموال القنية أي الأموال التي لم تعد للنماء ولا للتجار بها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. ويدخل في ذلك الأراضي التي لم ينوي الإنسان أن يبيعها، فإنها تعتبر من أموال القنية، وأموال القنية لا زكاة فيها. وأما إذا كانت الأرض معدة للتجارة وقد عزمت على بيعها العزيمة الصادقة، العزيمة التي الجازمة التي لا تردد فيها، فإن حول الزكاة ينعقد من حين العزم الأكيد المقطوع به على بيعها. فإذا حال على هذه النية حول زمان فالواجب عليك أن تخرجي ربع عشر قيمتها في يوم زكاتها، فتذهبين إلى أصحاب المعرفة بأقيام الأراضي، وإذا أخبروك بثمنها تقسمينه على 40، فتقسمين كامل المبلغ على 40، وما ينتج هو ربع العشر الواجب عليك. فإن كان معك سيولة فأخرجي زكاته من مالك، وإن لم يكن معك سيولة فتقيدين ما وجب عليك من الزكاة على هذه الأرض في هذه السنة، ثم إذا بعتيها في سنة من السنوات تخرجين من ثمنها قيمة الزكوات في السنوات الماضية. فإذا اختلف تقييمها فخذي بالوسط، لأن الأصل في الزكاة الوسطية ومراعاة جانب الطرفين. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ أن يأخذ من كرائم الأموال، فالزكاة مبناها على الوسطية، فلا يجوز أن تأخذي أقل الأثمان، ولا نلزمك بأخذ أكثرها، وإنما بمتوسط القيمة. فإذا قوم بعض المكاتب هذه الأرض بخمسين ألف ريال وقومها آخرون بسبعين ألف ريال، بينما قومها أحد المكاتب بستين ألف ريال، فأخرجي زكاة ستين ألف ريال. هذا هو الواجب عليك فيما لو نويت بهذه الأرض التجارة، والله أعلم.